أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نستعرض الآيات الثلاث قبل دراسة الآيتين الأخيرتين. أولا، عرفنا أنه لا أظلم، لا أكبر ولا أشد ظلم ممن يكذب على الله عز وجل أو يكذب بآياته. الظلم يتفاوت والظالمون يتفاوتون، فلا أظلم من إنسان أو جان كذب على الله. وهل يكذب على الله؟ نعم. ما قال عيسى ابن الله كذب هذا ولا صدق؟ أخبرهم الله كذبوا على الله. ما قالت طائفة من عرب الملائكة بنات الله من أعلمهم هذا كذب على الله ولا لا؟ اليهود قالوا العزير ابن الله، أي كذب أكثر من هذا؟ ويدخل في الكذب الذي يحلل أو يحارم باسم الله وقول أحل الله هذا وهو ما أحل، كذب على الله وإلا لا؟ وافترى عليه. فالنظر إلى الله من هذا الموقف ألا وهو الكذب على الله عز وجل والتكذيب بشرائعه وقوانينه وأحكامه. إذ قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. واضح هذا المعنى؟ فقال تعالى أولئك البعداء الأشقياء أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. إذ هذه الدار ما هي دار جزاء، هذه دار امتحان للعمل، الجزاء متأخر في يوم القيامة. إذن فبحسب أعمالهم ينالهم ما كتب في كتاب المقادير لهم من خير أو شر، سعادة أو شقاء في هذه الدنيا. أما الجزاء فاسمع، قال: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. من رسل الله؟ ملك الموت ومن معه. سألوهم تبكيتا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ إذ الشرك أعظم الذنب، وإلا لا؟ انظر كيف وجهوا لهم هذا السؤال، ما قالوا أينما كنتم تفترون على الله، أينما كنتم تدعون من دون الله. بما أجاب الهالكون؟ قالوا: ضلوا عنا، غابوا ما عندنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي بالله ورسوله، بالله وشرائعه، بالله ولقائه، كانوا كافرين جاحدين. وهذه الشهادة تسجل عليهم. نعم. إذن قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، كل يوم آلاف مئات الآلاف تساق إلى جهنم من هؤلاء المشركين الكاذبين المفترين على الله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين. ادخلوا، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في النار، النار ما هي هذه؟ فرن من الأفران، عالم كله نار. عالمنا هذا النسبة إليه كأن تغمس أصبعك في الماء وتستخرجه وتزين كمية البلل مع النهر الذي غمست فيه، لا نسبة. وإن ما اتضح لك الحال، هذا الكوكب الأرضي كوكب ولنا مثله ملايين الكواكب، والكل في سماء الدنيا. قل فقط: آمنت بالله. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ثم قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما تدخل أمة تلعن التي بعدها وتلعن التي وجدت قبلها، لعنت أختها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، معنى اداركوا لاحق بعضهم تدارك. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. هم الذين كفرونا وشركونا وقالوا ما قالوا حتى ضللنا، شكوى، ضاعف لهم العذاب. قال تعالى: لكل ضعف، أنتم وإياهم، ولكن لا تعلمون. فالعذاب يتضاعف سواء كان خفيفا أو كان ثقيلا. ثم قال تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه نقطة السير، ذوقوا العذاب بسبب ماذا؟ بما كنتم ماذا؟ قولوا: تكسبون. بما نكسب نحن؟ تعرفون، بجوارحنا، بالعين والأذن واللسان واليد والرجل والفرج، ذي هي الجوارح التي نجترح بها السيئات والحسنات. ومعنى هذا: احفظ جوارحك واكتسب، ولا تكتسب إلا الصالحات، وإلا فالمصير معلوم. بما كنتم تكسبونه من الشر والخبث والباطل والشرك والكفر. هذه الآيات الثلاث والآيتان بعدهن يقول تعالى: اسمعوا هذا الخبر، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم. هذا مبتدأ خبر وإلا لا؟ اسمع هذا الخبر، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا خبر الأمم المتحدة، خبر روسيا، اليابان تهدد. هذا الخبر من أخبر به؟ الله خالقنا وخالق كل شيء في حياتنا. وهل يقول الله غير الحق والصدق؟ حاشا لله وتعالى، خبر من أصدق الأخبار. اسمع هذه الصيغة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هناك ذنبان أو كفران أو سيئتان، التكذيب والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هل هناك فرق بين التكذيب والاستكبار؟ الجواب لا. المكذب ما يصلي لأنه ما آمن بالله وشرعه، المستكبر كذلك ما يصلي. وهنا والحمد لله تكرر هذا المثل سنين، أعيده لمن لم يسمعه لتعرف أنه لا فرق بين المكذب والمستكبر، والله جمع بينهما. مثلا مريض مرض شديد، وكلنا نمرض ونصح بهم. هذا المريض جاءه طبيب بالدواء، واستعمل يا أخي هذا الدواء تشفى بإذن الله. قال أنا لا أؤمن بدوائك ولا أصدق به، كذب هذا وتضليل، ما تريدون المال. فلم يستعمل الدواء فمات. مات بمرضه وإلا لا؟ رفض الدواء وإلا كذب؟ قال ما يصح عندي هذا الدواء أبدا ولا أقول به. مريض آخر جاءه الطبيب، استعمل هذا الدواء هذا العقار تشفى بإذن الله. قال مع الأسف ما عندي نفس، ما فيه رغبة، أنا مصدق أنه دواء ولكن ما عندي نفس له، حط ضعه عند السرير. والاستكبار منعه من أن يستعمله. كيف يستعمل هذا؟ فهلك، مات بمرضه كالأول. أسألكم بالله، ما الفرق بينهما؟ بين المكذب والمستكبر بينهما فرق؟ إذن فالذين كذبوا بآيات الله القرآنية الحاملة للشرائع والأحكام المبينة للهدى للأنام، وكذب بما بينه رسول الهدى تكذيبا وقال لا أعترف بهذا، وقال رجعية أو تخلف أو أفكار هابطة أو كذا، هذا أسألكم بالله تزكو نفسه وتطهو وتطيب؟ ما استعمل الدواء. إذا مات خبيث النفس وإلا لا؟ بسبب ماذا؟ تكذيبه. مثال أمم أوروبا والعالم من اليابان إلى الصين كذبوا بشريعة الله على لسان محمد رسول الله فهم في أخبث الأحوال وأفسدها الخبث والظلم والشر والفساد لا تسأل ومصيرهم معروف إلى عالم الشقاء الأبدي لأنهم كذبوا بمحمد ورسالته وإننا والمسلمون في هذه الظروف ومن قرون ما كذبوا ما في حاكم قال أنا لا أؤمن بهذه الشريعة تبهتم هل بلغكم سلطان داي باي ملك قال أنا لا أؤمن بهذا القرآن ولا بهذه الشريعة وجد هذا ما وجد هل هناك أقليم من أقاليم المسلمين أعلنوا كفرهم وتكذيبهم الجواب لا لكن ما طبقوا الشريعة استكبارا عدم استعداد ما هم في حاجة إلى هذا وهم مؤمنون بها أسألكم بالله يكملون ويسعدون يطيبون ويطهون الجواب هو هذا الواقع انحطاط وهبوط وظلم وخبث وشر وفساد وسفك دماء وقل ما شئت كل الذنوب والجرائم ترتكب بين المسلمين في العالم إلا من أنقذه الله بسبب التكذيب أو الاستكبار هذا المثل ما ننساه لأن الله يقول وقوله الحق إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وهل للسماء أبواب؟ إيه ورب الكعبة أخبر بهذا رسول الله والله يخبر وفيه من يقول هذه فلسفة السماء كلها شكل واحد هؤلاء عميان وضلال ولا قيمة لكلامهم السماوات سبع سماء فوق سماء ولكل سماء أبوابها وليس شرط تكون أبواب من حديد أو عاج أو طين وطوب كما هي المادة لفظ الباب المدخل والسر في هذا وحقيقة هذا أن المكذب بآيات الله والمستكبر أنفسهم خبيثة منتنة متعفنة من أوضاع الربا والزنا والشرك واللواط والكذب وسفك الدماء من تلك الذنوب لما يأخذها ملك الموت وأعوانه يعرجون بها إلى الله فإذا انتهوا إلى أول سماء يستأذنون فوالله ما يؤذن لهم ولا تدخل تلك الروح الخبيثة المنتنة السماوات ولا تنتهي إلى ذي العرش أبدا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا القرآن نزل بلسان عرب ولا لا في فصاحة وبيانه وبلاغته هذه الكلمة لو تقول لعربي مستحيل مستحيل ما يفهم تبهت ولا لكن إذا قلت له لن يقع لك أو لم يتم إلا إذا دخل الجمل في عين الإباء يقول مستحيل الجمل والجمع جمال البعير الأروق وعين الإبرة ثقبتها ما تعرفون الإبرة اسألوا أمهاتكم كنا يخطن بها إبرة كالأصبع أرق من عود الكبريت والثقبة فيها يدخل فيها الخير الآن تأتي ببعير أنت والدنيا كلها تدخلون في عين الإبرة مستحيل مستحيل ولا لا فكذلكم والله الذي لا إله غيره أن أصحاب النفوس الخبيثة المتعفنة المنتنة لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم خياط ووالله ما يدخل بعير في عين الإبرة هذا المستحيل. أي نبكي أو نضحك؟ أي نجد بأن نعمل على تزكية نفوسنا وتطهيرها باستعمال أدوات التزكية وأدوات التطهير، ومن لم يعرفها يسأل أهلها، وإذا عرفها يسأل كيف يستخدمها ليزكي نفسه ويطهرها، ومن استكبر لوراسه فهو من الهالكين. فالآيات ما تنزل فقط للتغني بها، يجب على كل ذي عقل آمن بما سمع أن يعرف كيف يزكي نفسه. فإن قيل هناك عالم في جبال التبت، والله يسافر إليه حتى يعلمه كيف يزكي نفسه. وإذا قالوا مع الأسف ما بقيت هداك للتزكية أبدا، ولا بقي من يحسن استعمالها، ينبغي أن يبكي حتى يموت وهو في فراشه، لأن المصير ما هو مصير هين، خلود أبدي في عالم الشقاء في النار. ونستطرد يا شيخ ما النار هذه، هكذا يقول الوسواس وإلا لا؟ نقول له غدا إن شاء الله الساعة 9 أرفع راسك للسماء وانظر إلى كوكب الشمس، هذا الكوكب هذا القرص من الخبز أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة، قالها علماء الإسلام قبل أن تحيا ربع أيام كانوا مزابل، مليون ونصف مليون مرة، هذا كوكب فقط كله نار ملتهبة، لو ألقى الله البشرية كلها فيها ما سدت ثلثها ولا سدسها. وبعد ما تفكر في عالم آخر وراء هذه العوالم كلها لا نهاية له. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نزكي أنفسنا ونطهر بماذا؟ اسمع واعلم وستسأل عما تسمع الآن، وإذا ما أردت أن تسمع يعني تنجو، والله لا تسألن. النفس البشرية أي الروح التي بين جنبي وبين جنبيك، هذه الروح كالبدن كالثوب، رأيتم ثوبي هذا اليوم نظيف وإلا لا؟ مغسول نظيف بماذا؟ بمواد خاصة وإلا لا؟ بالسحر. فكذلك وبعد أسبوع يتلطخ ويتعفن وما يلبس، بسبب ماذا؟ بالأوساخ التي علقت به. فكذلكم والله الروح الإنسانية البشرية، إما أن تعمل على تزكيتها وتطيبها لتكون طيبة الرائحة نظيفة الجسم يقبلها الله في السماء، فإنها تتعفن وتخبث والمصير معروف إلى عالم الشقاء. وقد علمنا حكم الله الصارم القاطع الذي لا يعقب عليه أبدا، وقررناه وعرفناه، قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساه. وإنما كون هذا غيبا محجوبا عنا، لو كنا نشاهد كيف تقبر الروح وكيف يكون ملك الموت وكيف مصير أخينا لوقفت الحياة، ما بقي من يغرس ولا يحيا، لكن كله مغطى. وسوف نشاهد هذا والله العظيم ساعة نزع هذه الروح، أحببنا أم كرهنا. إذن هيا نزكي أنفسنا، مادة التزكية مادتان فقط، صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله فيهما مادتان للتزكية، أي لتطهيب الروح وتصفيتها لتكون أهلا لدخول السماء والنزول بالملكوت الأعلى. مادتان. أعطيكم صورة لهبوطنا وإلا لا؟ لو كنا نتكلم في أي بلد بهذا كلام. وسكت الشيخ ما بين المادتين، ولا يقف واحد ويقول ما هما يا شيخي أبدا، وجربنا هذا. إذن كيف حالنا؟ لو كان السامع قد واعي عاف يقول والله يا شيخ لا تفارق مكانك حتى تبين لنا المادتين، ما دام مصيرنا متوقف عليها لا بد من معرفتها. فإذا قلت ما نستطيع يقول والله لا تتحرك أو تقتل حتى تبين. لكن الآن تكلم بهذا الكلام من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى في المدينة في مساجد وقول مادتان وامشي ولا يسألك واحد، صح ولا لا؟ ما سر هذا يا فلاسفة؟ أن إيماننا منهار مدبر. ما هو إيمان حقيقي؟ ما نبالي. المادتان هما الإيمان الصحيح والعمل الصالح. تعجز عن حفظ كلمتين. الإيمان الصحيح لا الفاسد لا الضعيف الهابط، والعمل الصالح. فالإيمان هو ذاك الاعتقاد الذي إن عرضته على القرآن صدقك وقال إيمانك صحيح، عرضته على أهل العلم قال إيمانك صحيح، هذا الإيمان. ثانيا العمل الصالح، وهو هذه العبادات التي شرعها الله في كتاب وعلى لسان رسوله من الوضوء والغسل إلى الجهاد والرباط في سبيل الله، كل عبادة ولو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلاة ركعتين صيام، وكل هذه العبادات هي أدوات تزكية، أي شرعت لتزكية النفوس وتطهيرها. والواقع شاهد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحوم حولهم الخبث ولا الرجس ولا النجس ولا الباطل ولا الشر ولا الكفر ولا الظلم ولا الفساد لطهارة أرواحهم. الإيمان الحق الصدق والعمل الصالح. العمل الصالح ما شرع الله من الأقوال والأفعال وبين رسول الله كيف تؤدى وحدد أوقاتها ومقاديرها. أما بدعة وإن أقمتها 1000 سنة لا قيمة لها، ولا تزكي نفسك ولا تطهرها، لا تزكي النفس البشرية إلا عبادة شرعها الله موجودة في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا البدع كل بدعة ضلالة. على سبيل المثال تعال يا بني الآن نحتال على العسكر ونطوف بالحجرة النبوية 7 أشواط حتى نعرق، في حسنة تزكو النفس؟ والله ما كان، كالذي يأكل الحصى والرمل ليشبع، بدعة ما تنتج حسنة. هيا نذكر، هيا هو هو هو هو هو هو كلكم حتى تدوخوا الدنيا، هو هو ساعة كاملة على هذا الذكر تزكو النفس؟ والله ما تزكو بل تخبث، بدعة عظيمة هذه. هل الله اسمه هو ولو كان الله يجوز هذا الذكر. الله الله الله الله ساعتين وثلاثة الله أذن في هذا، شرعه رسول الله وبينه لأمته أم ابتدعه المبتدع؟ ابتدعه المبتدع. هذا يزكي النفس هذا؟ والله لا يخبثها. ونحن أصبحنا مثلكم، لو كنا صادقين يكفينا أن نعرف هذه، لما نزيد؟ مرة ثانية، النفس البشرية تزكو وتطيب وتطهر بأية مادة؟ الإيمان والعمل الصالح، على شرط أن يكون الإيمان إيمانا صحيحا والعمل الصالح كما شرعه الله وبينه رسوله، ليس في زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. والنفس البشرية تخبث وتدسى وتظلم بالظلام بماذا؟ بمادتين أيضا. المادة الأولى الشرك بالله، ما من كلمة شرك أو عمل شرك إلا ويحول النفس إلى منثنة عفنة كأنفس الشياطين. الشرك. والمادة الثانية المعاصي لله ورسوله بترك الواجب وفعل الحرام. النفس البشرية تخبث تنتن تتعفن تدس بالشرك ولو بكلمة وبالمعاصي التي هي فعل المحرمات وترك الواجبات. معاشر المستمعين والمستمعات معذرة، هل عرفتم هذه الحقيقة؟ اسمع الله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نقول التكذيب بالآيات والاستكبار عنها يسبب ماذا؟ عدم الإيمان والعمل الصالح ولنا، فتخبث النفس وتصاب بالظلمة والعفن والنتن. هذه النفس الخبيثة المنتنة ما يرضى الله تعالى أن ترفع إليه. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذوا الروح الطيبة الطاهرة يستفتحون لها أول سماء يفتح لهم، الأولى الثانية الثالثة السابعة حتى ينتهوا إلى بالعرش تحت العرش، ويسجل اسمها في كتاب يسمى بالعليين كتاب الأبرار، ذلك ينزلون بها إلى القبر أو المكان الذي فيه وتتم محنة القبر سؤال جواب فقط، ثم يرفع هذا الروح إلى الملكوت الأعلى إلى يوم القيامة وهو في ذلك النعيم. وإن كانت خبيثة منتنة متعفنة بهاش بالذنوب والآثام، هذا الروح يستفتح لها ما تفتح لها أبواب السماء، مستحيل، حتى يلج الجمل في سم الخياطة. وكذلك نجزي المجرمين. من القائل هذا؟ الله. وكهذا الجزاء أيضا نجزي المجرمين. من هم المجرمون يرحمكم الله؟ لصوص يقطعون الطرق، مجرمون. المجرم كل من صب على نفسه أوضار الذنوب والأثم، أجرم عليها أفسدها. كل من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو يترك واجبا ينعكس أثره على نفسه، إما أن يغسل وينظف ويتوب، وإما تتراكم الذنوب وتصبح نفسه خبيثة وهو الذي أجرم عليها وهو مجرم. وكذلك كهذا الجزاء نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم فراش من النار، ولهم من فوقهم أغطية من الحرير من النار، فراشهم النار وغطاؤهم النار، من فوقهم ومن تحتهم عالم ملتهب كالشمس فقط. ولا تسأل عن أنواع العذاب وصنوفه. لهم من جهنم مهاد، تعرفون المهاد ولا لا؟ ما تعرف أمك تقول المهد حق الطفل؟ الطفل ما يعمل له مهد؟ هذا المهد فراش. والغواش التي يغشى بها ويغطى، جهنم غطاؤهم وفراشهم بهذا الخبر الإلهي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الجزاء نجزي الظالمين. فلاحظ، الذنب الأول التكذيب والاستكبار، هلك صاحبهما ولا كذب أو استكبر، والثاني الإجرام على النفس، والثالث الظلم. فلهذا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نجرم ولا نظلم ولا نكذب ولا نستكبر، والله هذا شأننا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيام كنا نقرأ كتاب الله ونعرف ما يحويه من الهدى والنور، أما بعد أن حولنا العدو وصرفنا عن القرآن وأصبحت المقاهي والملاهي والمزامير، والله كنا نمر أيام الفتوة في المدينة من المدن نمر بالمقاهي كلها شبيبة والدخان يتصاعد، التدخين حلال أحلوه تبات، والسب وهم يلعبون القمار، وتدخل المسجد تجد شيخا أو شيخين أو ثلاثة من كبار السن. ذي أمة محمد من صافى، وإلى الآن هذا الذي فعله العدو الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. قالوا إن حياة هذه الأمة وروحها هي القرآن، والله لصدقوا. أما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، ما الروح هذا الذي أوحاه؟ القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الثالوث هذه الأمة حيت بالقرآن، هيا ننتزع منها القرآن. كيف يفعلون؟ مؤتمرات تتم في السودان وفي الشام وفي العالم، تبهتم؟ الماسونية وكبار الصليبيين ودعاة والمجوس، كيف نصرفهم؟ كيف نبعد عنهم القرآن؟ فوضعوا قاعدة موجودة على حاشية الخط الحطاب على خليل، قالوا أشيعوا فيهم وقولوا لهم تفسير القرآن حرام، ما يجوز، قد تقول الباطل على الله وتكذب، ما أنت بأهل لهذا. وقالوا تفسير القرآن خطأ، إن أصاب أذنب وإن أخطأ كفر، عرفتم؟ قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر، أو ما فهمتم هذه البربرية؟ قالوا الذي يفسر القرآن يقول قال الله كذا، أمر الله، نهى الله، حرم الله كذا، أخبر بكذا، إذا أصاب ووافق ما هو في القرآن هو مخطئ آثم مذنب، وإن قال وأخطأ ما وافق الصواب كفر. هل يبقى إنسان يتكلم بالقرآن ويقول قال الله أبدا. هل سمعتم إخوانكم في القرى والمداش والأسواق يقولون قال الله؟ صوابه خطأ وخطأ كفر. إذن ماذا نفعل بهذا القرآن؟ قالوا بالوسوسة والاتصالات ومشايخ التصوف الذين هم في أيديهم مشايخ التصوف في أيديهم. حلفت لكم من فيما مضى أن شيخ طريقة بالمغرب 40 سنة ثم عاد إلى فرنسا ولبس البرنيطة وعاد إلى ما كان عليه. هو الشيخ طريقة تعلمنا هذا أمر كالشمس في وضوحه. إذن حول القرآن إلى الموتى. ماذا نصنع بالقرآن إذا مات أبوك أو أخوك؟ اجمع أهل القرآن يقرؤون القرآن وأعطهم ما يقابل ذلك والله يغفر لوالدك ويرحمه. فكنت إذا مررت في قرية في مدينة في العالم وسمعت القرآن يقرأ في منزل قلت هذا في ميت والله العظيم. وذكرت لكم بالشام جعلوا نقابة بلغوني نقابة بالتليفون ألو ألو نريد 7 من طلبة القرآن مات والدي اليوم. يقول له من فئة 100 ليرة وإلا 50، يعني إذا كان الميت غني 100 وإذا فقير 50 فقط. إلى هذا الحد في العالم الإسلامي حتى في مدينة الله صلى الله عليه وسلم أصبح القرآن يقرأ على الموتى فقط. تدخل المقابة تعال نقرأ على أمك على أبيك يجلس يقال عليها. لماذا؟ لأنه حافظ القرآن بعناء وتعب والبرد وبعد ذلك ماذا يصنع به؟ يقرأ على الموتى ويقرؤونه على الموتى. وهذه أمي رحمة الله عليها، قولوا اللهم اغفرها وارحمها، كانت تقول اللهم اجعل ولدي أنا ما عندي إلا واحد وأنا طفل في حجرها يعني. اللهم اجعله من حفظ القرآن أو جزار حتى يأتيني باللحمة. اسمع يا بجم والله العظيم تدعو الله أن يجعل ولدها إما من حفظة القرآن لأنه يقرأ على الميت ويجيب اللحمة في منديل ويعطي لها كما يفعلون لأن اللحم ما هين يأكله من العام للعام من الموسم للموسم، لكن إذا أعطوا قطعة لحم يلفها في ورقة منديل ويأتي لأمه أو لزوجته أو يجعله جزار يجزار يبيع اللحم هذا يأتيني باللحم. عرفتم هذه الحقائق ولا لا؟ يقرأ القرآن لأجل الموتى. أماتونا يا شيخ كيف أماتونا؟ هل حكمون وساسون ولا لا؟ كيف للكافر أن يسود المسلم ويحكمه لو كان المسلم مسلما؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على المؤمنين بحق وصدق ما هو بالادعاءات. عرفتم القرآن مثل أماتونا. السنة النبوية تقال البركة حتى بالمسجد النبوي إلى الآن نجتمع على البخاري حدثنا حدثنا للبركة لا لنعرف حلالا ولا حراما ولا عقيدة ولا واجبا وحرا. هذا معنى قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها صنفان ولا لا، لا تفتح لهم أبواب السماء لأن أرواحهم خبيثة منتنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل مستحيل دخولهم الجنة. كذلك نجزي المجرمين. اتقوا الله فلا إجرام بيننا، فلا كذب ولا سرقة ولا ربا ولا زنا ولا سفك دماء ولا تكبر ولا مؤمنون ربانيون يحب بعضهم بعضا.